بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال ابن إسحاق: هم المنافقون، فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك. ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة، فقال: إن شر الدواب عند الله الصم، أي عن سماع الحق، البكم عن فهمه. ولهذا قال: الذين لا يعقلون. فهؤلاء شر البرية، لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له، وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا. ولهذا شبههم بالأنعام في قوله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، الآية. وقال في الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقيل المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عبد الدار من قريش، روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد، واختاره ابن جرير. وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون. قلت: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا، لأن كل منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح. ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح لو فرض أن لهم فهما، فقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم. وتقدير الكلام: ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم، لأنه يعلم أنه ولو أسمعهم أي أفهمهم لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك، وهم معرضون عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وأنا ذكر القولين أن المراد بذلك ما نقله عن ابن عباس ومجاهد أنهم نفر من بني عبد الدار، قال واختاره ابن جرير. هذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، والذي اختاره ابن جرير رحمه الله أن المراد بذلك كفار قريش. كفار قريش، واحتج لترجيح هذا القول بالسياق، قال: السياق في هذه الآيات يتحدث عن كفار مكة الذين جاءوا بجيشهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وقول ابن إسحاق بأن المراد أهل النفاق، وجهه أن المنافقين أظهروا استجابة بألسنتهم وقبولا وانقيادا، ولكن قلوبهم معرضة فهي منطوية على الكفر. وهذا لا شك أن ظاهره يصدق على المنافقين، قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولكن قد يستشكل هذا القول باعتبار أن النفاق لم يكن موجودا آنذاك، يعني في أول الهجرة حينما كانت غزوة بدر لم يوجد نفاق، إنما وجد النفاق بعد غزوة بدر، فما هو معلوم. فعبد الله بن أبي لما انتصر المسلمون في بدر صارت لهم قوة وشوكة، فقال لأصحابه: هذا أمر قد توجه، فأرى أن تدخلوا فيه ظاهرا، أظهر لهم الموافقة، لا تصادمون هذه القوة التي لا تستطيعون الوقوف في وجهها، فيبدأ الكيد الخفي. فبهذا الاعتبار يمكن أن يترجح قول ابن جرير. والحافظ بن كثير رحمه الله حمل الآية على المعنيين، حمل الآية على المعنيين. وعلى كل حال، هذه الآية بظاهرها وعمومها: لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، تشمل كل من يصدق عليه هذا الوصف. أظهر قبولا وطاعة وانقيادا وهو ليس كذلك. وقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا. وهذا من علمه تبارك وتعالى للغيب، كما قال الله عز وجل في براءة لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وقال أيضا عن المنافقين الذين تولوا اليهود ووعدوهم بالنصر أو أن يتحد مصيرهم بمصيرهم فإذا أخرجوا خرجوا معهم، قال لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا يقاتلون معهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فعلم ما سيكون والحال التي يكونون عليها لو حصل ما وعدوا، لو حصل أمر آخر غير ما وقع. وهنا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، هم يسمعون القرآن ويسمعون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود سماع الفهم. لأسمعهم فهم لا يفقهون عن الله عز وجل، وكما قال الله عز وجل في مواضع عن المنافقين مثلا وحالهم إذا سمعوا الوحي والقرآن وما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون ويقولون ماذا قال آنفا. فولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لأفهمهم فلم يسمعهم. قال ولو أسمعهم أي أفهمهم لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم وهم معرضون. إذن هم لا يفقهون، ولو أنهم سمعوا سماع تفهم لما حصل لهم الإيمان لفساد قصدهم. هم جمعوا بين عدم الفقه والفهم عن الله تبارك وتعالى وفساد القصد. ومن كان بهذه المثابة يجمع بين هذين الأمرين فقد جمع بين أصلي الضلال، لا علم له ولا فهم وليس له قصد صحيح إنما قصده فاسد. فهذا مهما جاءته من الحجج والبينات والبراهين لا يمكن أن يؤمن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال البخاري استجيبوا أجيبوا لما يحييكم لما يصلحكم. ثم روى عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له. وقال معاذ أن حفص بن عاصم سمع أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل وقواكم بها بعد الضعف ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، كثير من السلف حملها على هذا المعنى الأخير وهو القتال في سبيل الله، فبه تحصل لهم المنعة وبه يكون حفظ النفوس والأعراض والبلاد والأموال، وبه يحفظون دينهم ويكونون أعزة بين الناس. فإذا ضيعوا ذلك ألقوا بأيديهم إلى التهلكة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذه الآية ظاهرها العموم، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كل ما تحصل به التهلكة. لكن ابن عباس رضي الله عنهما فسرها بالامتناع من الإنفاق في الجهاد، لأن ذلك يتسبب عنه ضعف المجاهدين فيقوى عليهم عدوهم ويظهر، وإذا ظهر عليهم عدوهم حصل ما حصل من القتل والأسر والاستحواذ على ما في أيديهم، وينشأ عن ذلك أيضا إضعاف دينهم وفتنهم وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى. وهذا معنى، هذا معنى صحيح، وإن كانت الآية تشمل هذا وغيره. فالحاصل أن هذا المعنى الذي ذكر هنا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لا شك أنه إذا دعاهم إلى القتال والجهاد في سبيل الله أن هذا من الدعاء إلى ما يحييهم، لكن الآية أعم من هذا، أعم من هذا. ولهذا حملها بعض المحققين كالحافظ ابن القيم رحمه الله على أن المراد بذلك يشمل كل ما فيه الحياة لهم، فيدخل فيه الجهاد في سبيل الله ويدخل فيه كل ألوان الحياة الحقيقية الكاملة في الدنيا والآخرة. وذلك أن الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم يحصل به كمال الحياة، تحصل به الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة والراحة والنعيم الذي يجده أهل الإيمان بحسب إيمانهم، وبه تتحقق ضروراتهم وتحصل مصالحهم. لأنه إذا لم يستجيبوا لله ولا للرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يعني ذهاب الدين وذهاب العقل، يتحول الإنسان إلى مشرك إلى عابد لوثن، وهذا فساد العقول. أضف إلى ذلك ما يحصل من فسادها بالخمر والمخدرات وما أشبه هذا، ويكون ذلك أيضا سببا لذهاب الأعراض والشرف وضياع النسل وكثرة أولاد الزنا، ويحصل به أيضا فساد الأموال، فيأكل الناس أموال بعضهم بالباطل، لا يتحرزون من معاملة محرمة، ويكون قصدهم هو الكسب بأي طريق كان، بالقمار والربا والرشا وما شابه ذلك. فالضرورات الخمس لا تتحقق التي بها الحياة الكاملة، وإلا صارت حياة الناس في تهارج فيكون حالهم أشبه بالحيوانات. فإذا استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم حصلت لهم كمال الحياة في الدنيا، وحصلت لهم كمال الحياة في الآخرة. الذي يدخل النار لا يموت فيها ولا يحيا، وأهل الجنة يحصل لهم كمال النعيم. فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، كل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في هذا، في الخير وكرامة الإنسان ورفعته وسعادته في الدنيا والآخرة. والأثر الذي ذكره هنا الحديث الذي ذكره عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو يصلي، فلما لم يجب احتج عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الآية في ظاهر السياق المقصود بها إذا دعاكم لما يحييكم يعني من طاعة الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم احتج بها على أبي سعيد في الدعاء إذا دعاكم، يعني إذا ناداك يا فلان، فهذا يقال له دعاء. واضح الفرق؟ ظاهر الآية السياق إذا دعاكم لما يحييكم يعني من طاعة الله عز وجل، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة وما أشبه هذا. وفي حديث أبي سعيد احتج بها النبي صلى الله عليه وسلم على معنى آخر، وهو إذا دعاك يعني هتف بك. فهنا ليس معنى ذلك أن الآية قصرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، إذا دعاك يعني هتف بك ناداك، وإنما الآية تدل على المعنى الذي يدل عليه السياق، إذا أمركم بطاعة الله تبارك وتعالى إذا دعاكم لما يحييكم، ويؤخذ من عمومها أيضا إذا دعاكم يعني إذا هتف بك تستجيب، يا زيد يا فلان أقبل تعال فتجيب، ولا تترك إجابته ولو كنت مشتغلا بالصلاة. ومن هنا يقال بأن الآية قد تنزل قد تنزل في معنى وتحمل على معنى آخر أخذا من عمومها. هذا يوجد ما يدل عليه من السنة، منه هذا الحديث، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي وفاطمة رضي الله عنهما ألا تصليان، فماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال إن أرواحنا بيد الله، متى ما شاء أن يبعثها بعثها. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلطخ فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الآية نازلة في معنى، وهو أن الإنسان يجادل في البعث والتوحيد والنبوة الوحي وما أشبه هذا، فحملها النبي صلى الله عليه وسلم احتج بها في هذا المعنى أيضا، وهذا كالذي قبله. وهكذا أيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قرأ الآية كما بدأنا أول خلق نعيده، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى اللي هو كما بدأنا أول خلق نعيده، أي يعاد كما خرج من بطن أمه غير مختون وليس عليه ثياب. وسياق الآية في الاحتجاج على البعث بالنشأة الأولى، كما بدأنا أول خلق نعيده، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فهذا نوع من الأدلة التي يحتج أو احتج بها القرآن أو استدل، وردت كثيرا في القرآن على الاحتجاج بالبعث، الاحتجاج بالنشأة الأولى على الثانية. وغير هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف الخدري والعوفي في أول مسجد أسس على التقوى، فالعوفي قال قبى والخدري قال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا، فهذا لا ينفي عن قبى والسياق في قبى، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذه الصفة وأكمل من مسجد قبى، والله تعالى أعلم. فالشاهد أن يستفاد من الحديث هذه الفائدة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس أعلم الأمة بمعاني كتاب الله تبارك وتعالى. فالآية قد تنزل في سياق في معنى، ولكنه يؤخذ من عمومها معنى آخر، والله أعلم. وقوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان، رواه الحاكم في مستدركه موقوفا، وقال صحيح ولم يخرجاه. وكذا قال مجاهد وسعيد وعكرمة والضحاك وأبو صالح وعطية ومقاتل بن حيان والسدي. وفي رواية عن مجاهد في قوله يحول بين المرء وقلبه أي حتى يتركه لا يعقل، وقال السدي يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. وقد وردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يناسب هذه الآية. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها. وهكذا رواه الترمذي في كتاب القدر من جامعه وقال حسن. وروى الإمام أحمد عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. وهكذا رواه النسائي وابن ماجه. نعم، يحول بين المرء وقلبه، هذه المعاني التي نقلها وغير ذلك مما لم ينقله مما قاله السلف رحمهم الله، يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان، وما ذكر من أنه أن الإنسان لا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإذن الله تبارك وتعالى، يحول بينه وبين التوبة، نعم، فلا يحصلها يحول بينه وبين قلبه فلا تحصل له الهداية، كل ذلك داخل فيه. ولذلك حملها كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله على أعم معانيها وأدخل فيها جميع أقوال السلف هذه. فالله تبارك وتعالى أملك للقلوب من أصحابها، فهي بين أصبعين من أصابعه يقلبها ويصرفها كيف شاء، متى ما شاء أن يقيمها أقامها، ومتى ما شاء أن يزيغها أزاغها. فلا يقدر صاحب قلب على أن يدرك به شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم من أحسن ما تفسر به الآية، أن الله يحول بين المرء وقلبه. وذكر هذا بعد قول استجيبوا لله وللرسول إذا دعا في غاية المناسبة، وذلك أن الإنسان الذي يعرض عن الاستجابة فإن ذلك قد يكون سببا لإزاغة قلبه، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذا من الجزاء الوفاق والحكم العدل الذي جزاهم الله تبارك وتعالى به. فمن أعرض عن الحق فإن ذلك قد يكون سببا لطمس قلبه. والله يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. والأحاديث الواردة في هذا: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يعني كوز المجخي يعني منكوس مقلوب، حينما يكون مثل الجرة مقلوبة لا يمكن أن تستوعب الماء بداخلها، فلا يعي قلبه هدى ولا ينتفع بموعظة. فالقلوب المعرضة عن الله عز وجل لا تدخلها الهداية. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة، أي اختبارا ومحنة، يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع. كما روى الإمام أحمد عن مطرف قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه. فقال الزبير رضي الله تعالى عنه: إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال في رواية له عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. وهذا تفسير حسن جدا. نعم، يعني أن ذلك لا يختص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من المفسرين قال بأن هذه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك وقع لهم في الاقتتال اللي حصل في الجمل وصفين. فهذا على كل حال مما يدخل في الآية: تقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فهم داخلون في هذا، ولكنها عامة لهم ولغيرهم. ولا يرد على هذا قوله تبارك وتعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى، وما شابه ذلك، من الإنسان لا يتحمل تبعة ذنب الآخرين. فإن ذلك محمول على أن المعصية إذا ظهرت ولم تنكر أو ظهر أهل المنكر فإن العقوبة قد تنزل وتكون عامة، تكون عامة. والله عز وجل إذا أهلك هؤلاء بعثهم بعد ذلك على نياتهم كما دلت عليه النصوص، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا زادت العقوبة عمت إذا كان الشر والمنكر والفساد ظاهرا. والله عز وجل ذكر في الآيات قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا الفساد الكبير والفتنة التي تكون في الأرض تعم الصالح وغير الصالح، يلقون من نتائجها وأثارها السيئة ويعانون ما يعانون. هذا هو الذي الآن منتشر في أقطار الدنيا. لم يحقق أهل الإيمان هذا المعنى بأن صار المؤمنون يوالي بعضهم بعضا، ولم يتركوا موالاة الكفار فحصل الإخلال بمقتضى هذه الأمور فحصلت الفتنة الكبيرة والفساد الكبير، إلى غير هذا مما يقع من الفتن العامة والمصائب والعقوبات التي تعم الصالح والطالح. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هي أيضا لكم، وكذا قال الضحاك ويزيد بن حبيب وغير واحد. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، إن الله تعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن، رواه ابن جرير. بمعنى أن الأموال والأولاد لا تخلو من فتنة بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الحسن أو الحسين حينما كان على المنبر قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة لشدة علوق القلب بهم، لكن الفتن منها ما هو مضل ومنها ما هو ما ليس كذلك. ولهذا رأى ابن مسعود رضي الله عنه أن يقال اللهم أني أعوذ بك من مضلات الفتن بدلا من أن تقول أعوذ بك من الفتن. لكن قول الإنسان أعوذ بالله من الفتن لا إشكال فيه لأن هذا ورد كثيرا، فلا يقال إن هذا من الأخطاء مثلا في الدعاء أن الإنسان يقول أعوذ بالله من الفتن، لا إشكال أن يقول هذا.